السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اهتدى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا معكم في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتطرقنا إلى غاية الآن إلى بدءا بترجمة وجيزة للفاروق رضي الله تعالى عنه، ثم بدأنا في شرح ألفاظ هذا الحديث ورأينا معاني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فهو يحصر كل عمل لا بد أن يقع بنية، والمقصود بالأعمال هنا الأعمال الاختيارية، فما من عمل اختياري إلا وينوي به الإنسان شيئا. والنتيجة إذن: وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام كل عمل له نية وإرادة وقصد، فللعبد ما نواه، فإن نوى به القربة كتب له بذلك أجر، وإن لم ينوي به القربة لم يكتب له به شيء. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب مثلا لذلك بعمل عظيم من أعمال الإسلام وقربة عظيمة من قربات أو من القربات إلى الله، ألا وهو الهجرة. فالهجرة تلي الإسلام، قديما كانوا يصنفون بالإسلام ثم بالهجرة، وبقدر ما يسبق الإنسان بإسلامه وبهجرته بقدر ما يكون أفضل من غيره. فضرب مثلا بهذا الأمر العظيم: فمن كانت هجرته إلى الله، أي لطاعته ورسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره ونشر دعوته كما سيأتي في بيان فضل الهجرة، فهجرته إلى الله ورسوله يكتبها الله تعالى له أنها لله فيؤجر عليها. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيب ويريد البيع والشراء من وراء عيشه مع المسلمين، أي يهرب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا ينوي بذلك الحفاظ على دينه، ولكن ينوي الدنيا فقط ولا شيء غير الدنيا. أما لو جاءت الدنيا تبعا فقلنا هذا لا يضر. فهذا تاجر، والثاني خاطب، ولم ينوي بالهجرة إلى الله إلى المدينة، والهجرة ماضية إلى بلاد الإسلام، ماضية إلى يوم القيامة، إنما اتبع وهاجر من أجل امرأة يريد أن يتزوجها، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن إعادة لفظ الدنيا والمرأة، وذلك إشارة إلى تحقير نيته. ووقفنا عند بعض الفوائد من هذا الحديث. كانت أول فائدة هي الشاهد أن هذا الحديث يدل على أهمية النية الصالحة، فمع المؤمن إلا أن ينوي القربة بأعماله. ومن فوائد هذا الحديث هو الحديث عن النية، شرحنا أن النية نوعان: نية متجهة إلى المعبود والمقصود بها الإخلاص، وهذه ثمرتها إذا تحققت القبول. الإنسان إذا نوى بنيته الله سبحانه فهذا عمله يقبل. كأن نية تسمعها على لسان الفقهاء وهي نية متجهة إلى العبادة، يقصد بها ما يشترطه الفقهاء لصحة العبادة بغض النظر عن القبول، أن هذه العبادة صحيحة، كونها مقبولة هذا لا يعلمه إلا الله، مطلع على نيتك المتجهة إليه. إذا نية متجهة إلى العبادة تصح بها العبادة، إذا كانت متجهة في الوقت نفسه إلى المعبود فهنا تقبل، تصح وتقبل. أما لو كانت نية متجهة إلى العبادة لكن لا يقصد بها الله سبحانه وتعالى، يقصد بها رئاء الناس أو السمعة أو غير ذلك، فهذا يصح عمله لكن لا يؤجر عليه. قلنا هذه فوائد النية، أنها متجهة إلى العبادة أو أقسام النية متجهة إلى العبادة متجهة إلى المعبود. تلك التي تتجه إلى العبادة فائدتها التمييز بين العبادات والعادات. فكثير من الناس يفعل أشياء من باب العادات، هذا لا يؤجر على ذلك، لكن الذي يجعل العادة وينوي بها الله سبحانه والدار الآخرة فهذا يؤجر عليها. كذلك تميز لك النية بين العبادات بعضها مع بعض، فتميز بين الفريضة والنافلة، تميز بين الفريضة من نوع وفريضة من نوع آخر، تميز بين النافلة من نوع نافلة من نوع آخر. مهم النية لها أثر عجيب، لذلك أكثر الفقهاء في الحديث عن النيات. ومن فوائد النية أيضا أنها تقلب المباح تجعله مستحبا، المباح تجعله مستحبا. فالنوم مباح والأكل مباح والزواج مباح، لكن لو نوى الإنسان بأكله ونومه وجه الله تعالى والتقرب إليه والتقوي على ذلك فهذا يؤجر. رجلان تزوجا في يوم واحد في وقت واحد، هذا أجر وهذا لم يؤجر. الذي أجر نوى تحصين نفسه وتحصين أمة الله، نوى إنجاب الذرية بإعلاء كلمة الله، فقدر ما تكثر النية قدر ما يأخذ أجرا أكثر. والثاني لا تزوج لأنه رأى الناس يتزوجون فتزوج، هذا حلال عليه لكن لا يؤجر، مخرج بتدي حسنات من نكاحك هذا. والفائدة الثالثة كانت أن النية وحدها لا تكفي، بل لا بد من موافقة شرع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شرطان لقبول أي عمل: وجه الله، أن يقصد به وجه الله، ثانيا أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هناك حديثان بدأ بهما النووي رحمه الله تعالى كتابه الأربعين النووية: الأول إنما الأعمال بالنيات، والثاني كل عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد بمعنى مردود، رد بمعنى مردود، فهو رد. الأول يعالج القضايا الباطنة والثاني يعالج القضايا الظاهرة. حديث إنما الأعمال بالنيات يتعلق بالباطن، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعالج الأمور الظاهرة، هل هي موافقة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وهذا معنى الشهادتين: لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأن محمد رسول الله، أي نعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على سنة شيخ هو الذي يشرع لنا بآرائه، لا على مذهب عقل بعقله اخترع لك عبادة، لا على مذهب ذوق إنسان يستحلي الشيء مثل كثير من البدع يجدها الناس لها طعم يقول لك والله حلوة، طبعا حلوة لأن الشيطان يزينها لك، أما الحق يثقله عليك. الشيطان يزين لك وشو الباطل يقول لك أنه طيب العكس، بل يبكيك عندما تسمع تنصر إلى بدعة، لكن الحق يأتي فيثقله عليك، شوف بلي هذا الحق ثقيل. لذلك الحق دائما أحيط بالمكاره، والبدعة والمعصية أحيطت بماذا؟ بالشهوات ترتاح إليها النفس، وأنت مأمور بمجاهدة هذه النفس أن تكون لديك نفس لوامة تلومك حتى تكون مطمئنة. لازم تكون عندك لوامة حتى تنتقل إلى النفس المطمئنة ولا تبقى في الحضيض عند النفس الأمارة بالسوء. فالشيطان لما أخذ العهد وقع: لأقعدن لهم الحانات، لأقعدن لهم الملاعب، لأقعدن لهم الشوارع. لا، الشيطان لا يأتيك هنا، تكفلت بالأمر، هو فقط يزينه لك لتبقى، لكن هو لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يأتيك إلى المسجد، يجي في المسجد ويبغض لك العبادة ويثقل عليك ويريك عيوب المصلين حتى تفر من المسجد. الإنسان لا يجوز له أن يعني يزل تزل قدمه في خطوات الشيطان، هذه من أعظم خطوات الشيطان لا يتفطن لها الناس، لا يتفطن لها. كثير من الناس يتوبوا يكونوا مثلا على طريق غير طريق السنة، يقول سبحان الله يوم كنت من تلك الجماعة كنت أبكي وكذا وكذا، لما عرفت الحق يعني قسى قلبي. طبعا الشيطان يأتي ليقسيه لك، لكن بالمواظبة تبقى دائما تبقى على السنة، سر لك تلك السنة لها ذوق الحلاوة، حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، حلاوة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو ما قال واحد من السلف: دافعت شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة. دافعت شهوتي، من دافع شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة، ولا يجد الذوق والطعم والحلاوة في مجاهدة النفس الأمارة بالسوء. لذلك لابد من هذا الشرط، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الرابعة نتطرق إليها إن شاء الله تعالى، ألا وهو أمر موضوع مهم لكن يحتاج إلى درس خاص، لكن سنشير لعل الله تعالى يثبتنا وإخواننا معا، لأن الفتنة كفرت والداعي إلى مخالفة الشريعة كفر. فالمسلم ماذا يحتاج؟ أمرين اثنين. أي إنسان تقعد معه اشترط له أمرين، تجلس زوج حوائج، الحق والصبر. أوصيني بالحق، أوصيني بهذا الصبر عليه، هم وتواصل بالحق تواصل بالصبر، هذوما إلا الله هذوما ينجون. إن الإنسان لا في خسر، وأكد إن ولا لا في خسر، وفي خسر ما قالش خاسر، في خسر يعني وداخل خسارة. فهذه الآية بليغة، لذلك الشافعي رحمه الله لو لم ينزل من القرآن غير هذه السورة لكفتهم. كل إنسان في خسر إلا استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا فيما بينهم بالحق، مثلا ما أمرك بالمعروف نهاك عن المنكر قلت يا أخي هذا حرام وهذه سنة وهذا حلال وهذا واجب، زين أنا أمرك بقي الحق ونروح، لا، وأمرك أيضا بالصبر على هذا الحق. كيف؟ بالترغيب والترهيب، ترغبه في العمل الصالح ليصبر وترهبه من العمل الطالح كي يصبر على اجتنابه. فكذلك هذا الحديث جاء يثبت المؤمن على الهجرة في سبيل الله، على أن يبين له فضل الهجرة في سبيل الله، أن يبقى مع المسلمين مهما كانت حياة المسلمين على عجرها وبجرها وعيوبها مهما كان. فالإنسان يثبت مع جماعة المسلمين ولا يفارقهم إلى الكافرين، مفهوم؟ وعندما متى يأتيك الفتح؟ يأتيك الفتح عند البلاء، يجيك الفتح عند البلاء. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى بالمصيبة يجيك يفتح الباب لابتلاء، يشوف إذا تعصي الله تعالى ولا لا. أما في وقت الرخاء إنسان لماذا؟ لكن حتى داعي مش متروح بلاد الإسلام، مفهوم؟ يحتاج، لكن في وقت الشدة يفتح الله تعالى لك بابا استدراجا. كلكم يحفظ قصة كعب بن مالك، تخيل انت نفسك مثلا في هذا الحي او في غيره، في حي كل واحد عنده حي متاع، وتخيل مع نفسك جيدا، تخيل منيح نفسك، تخيل انت عيش الان في حي متاع، تخيل باللي قاع الحي متاعك ما يتكلمش معك، واحد من اهل الحي ما يتكلمش معك، لا الصغير ولا الكبير ولا العجل ولا شيء. تروح تشتري من شيء يا ليت يرد لك السلام، حتى السلام لا يرده، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا يسلم عليه وحنا يرد له السلام وحنا يبايعه وحنا إيش المرجع؟ هو البيت، حتى تدخل البيت أمر، فإنهم لا يكلمك، يجوزوش يكلمك. كان ابن مالك حتى زوجته أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أهله لا تحدثه ولا شيء. كعب بن مالك، هلال بن أمية، وراء بن ربيع، هالثلاثة. هلال بن أمية قالت مرته معاه لأنه كان كبير في السن، يحتاج من يخدمه، إلا ما تكلموش. خالد شحال؟ يوم يومين ثلاثة، 50 يوم، 50 يوم تعالى هذه الحالة، الناس جميعهم يهجرونك ولا يكلموك. لماذا؟ مش أمرهم شراك، لا، إنما أمرهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صعب جي. يعني صعب جدا، يعني عشان ما تبش تخيل، لا تستطيع أن تتخيل هذه الحالة النفسية التي كان عليها كعب بن مالك. وبجيت في وقت البلاء قاعد يمشي، فجاءه أحد ناس جاءوا من الشام من الغساسنة، جاء من الشام وأعطاه رسالة، قال الملك غسان أرسلها إليك، وملك غسان الملك فأرسل، كان صاحبه قديما قبل الإسلام، فإذا به يفتح رسالتك ويقرأ لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، تلحق بنا نواسك. أقول ما تلحق بنا نواسك، لك ما تريد، لك الدور والقصور والمال الوافر وغير ذلك. تفطن كعب، الله تعالى هذا وش قال؟ هذا هو البلاء، أما هذا فهو البلاء. تفضل هنا تكدس باللي ماشي مصيبة اللي هي البلاء. نعمة في وقت المصيبة كتكون محرمة. يعني هذا الباب اللي يفتح لك محرم في وقت المصيبة هذا هو البلاء. ثم أحرقها. نزل قوله تعالى من أجل ذلك كله لمن جحف الامتحان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبشهادة من الله له بأنه كان صادقا يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه رسالة إلى كل مسلم بدي أعرض بلاء هذه. أين يظهر بلاء؟ من لتجد عمل أو لتجد حاجات لتجد رغبات. لكن هذا ابتلي في دينه أمر عظيم جدا. فالإنسان يذكر إخوانتين بهذا الأمر بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والهجرة هي معلم شو يعني هذا الضرب معلم يعني علامة من علامات الإيمان. والمسلمون وهم في مكة كانوا قد تدربوا على سماع أخبار المهاجرين مثل إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي. قرأوا قصة إبراهيم. قصة إبراهيم مكية وقال إني مهاجر إلى ربي. أبي سمعوا إذن إبراهيم أخرج أخرج من دياره. حتى الطبري في تفسيره يقول إن الله يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم ليشير له بأنه سيخرج من بلده كما أخرج إبراهيم وأنه سيطرد كما طرد إبراهيم وأن الله سيفتح عليه كما فتح على إبراهيم. الأخير العقبة كانت للمتقين. هذه كما قلنا إحنا إشارات الصحابة ما عارفينش معنى الهجرة. فعندئذ أوجبها الله تعالى عليهم لما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم بلدا آواه وهو المدينة. هنا صارت الهجرة واجبة وليس للمسلم عذر في تركها. حتى اللي كانوا في الحبشة كان يجب عليهم اتيان المدينة. خلاص عندكم دولة إسلامية تؤويكم فلا حاجة للبقاء بين الضريح الكافرين. والآية التي فرضت الهجرة هي صعبة على النفس جدا. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم. مش متى ظالم نفسه؟ عاصي. إنسان عايش في بيئة وهو يعصي الله مكرما كما قلنا عليه ضغوطات. إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم وقت القبر فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. علاش كنتوا تعصون؟ كنا مستضعفين في الأرض لا غير. وجد جواب فعلك ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساء مصير. لم يعذرهم الله تعالى. القادر ليس له عذر. غير القادر معذور. لذلك الله تعالى استثنى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا عذرهم كما لبابة بنت الحارث بنت ابن عباس. ابن عباس كان صغير كان مسلم وأمه لبابة مسلمة لكن العباس كان لا يزال كافر ما يستطيع الهجرة ما يستطيع ذلك. الشاهد هذه الآية كانت شاقة على النفس لما نزلت. يعني شاك يسمح بلو كنت موت بين المشركين وأنت قادر تغادرهم فمأواك جهنم وساءت مصير. ومقاصد الهجرة لماذا الإنسان قد يتساءل علاش قاعد لماذا كل هذا الضجيج من أجل هذا الموضوع فهم لماذا. فالعلماء لابد أن نفهم مقاصد الهجرة. أول شيء من مقاصد الهجرة أن المسلم يجب عليه أول مقصد من مقاصد الهجرة علاش ربي فرض الهجرة عشان نخترم كلامنا وأقول الواقع ثاني ويكفي الواقع صور الواقع وقول فاضي بين الناس الذين يعيشون بين أظهر مشركين انظر إلى حالهم وحال غيرهم. لكن أول مقصد يجب على المسلم أن لا يبقى في مكان يكفر فيه بالله واضح بوم. هذه ما تحتاج يعني استنباط. هذا أمر تسأل أي إنسان يجوز تبقى في مكان يكفر فيه بالله وكان شعور بالله خلاص موت فهم. بالعكس أنا أقول لك ما رأيك لو تجلس مع جماعة قاعدة معهم وهم يغتابون الحصان. قل من رأى منكم منكرا فليغير بيده، إن كانت لديه سلطة يسكتهم، قال كالوالد في بيته ولا المدير في مصنعه يسكتهم، قال لكن هو ليس له هذه السلطة. شوف فمن لم يستطع فبلسانه عليه الكلمة الطيبة جزاكم الله خيرا هذا حرام، السلام. ما استطاع حتى يتكلم فبقلبه، كيف بقلبه؟ قال علامة التغيير بالقلب أن ينهض يقوم، شيء يبقى لا مجالس يسمع لا تلوظ ما هذا منكر لا أرضاه، ما هذا منكر لا أرضاه. السلف كان يقول الغيبة فاكهة المجالس، فاكهة المجالس معروفة، فتبقى مثلا قال لهم هذا منكر لا أرضاه، أي وش قالوا؟ لا انهض وقم. قال الله تعالى في آيتين، واحدة في مكة واحدة في المدينة، قال في المدينة وقد نزل عليكم، في الكتاب أي سورة الأنعام أي سورة النساء، قال من نزلتكم في الكتاب أي سورة الأنعام قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لاحظ الله تعالى جعل جلوسك رضا، اللهم إلا أن تكون مكره مرغوب موثقا، وأنا لا أظنك ذلك. فأنت إذا كان معصم جور معصم يجب تقعد في المكان، فكيف بكفر بالله تجلس بين قوم يقولون إن الله تعالى اتخذ صاحبة وله ولد، تعالى الله ذلك عز وجل. الله سبحانه وتعالى يا ناس إنسان لازم يتذكر جيدا هذا الكلام، الله رب السماوات والأرض، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يجي واحد يقول لك له ولد تجد تقول له يعني نبقى، لو يسب لك أمك تقول الدنيا ولا تقعد، كيف بمن يسب الله سبة ما سبه بها أحد من العالمين، يعني سبة على اليهود والنصارى لله ما سمع بها أحد، الإنسان يجلس معهم هذول الناس، لماذا؟ لأنه حق الله سبحانه وتعالى. إذا فالشاهد أين هو؟ كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من جلس على مائدة يدار عليها الخمر، تكون جالس على مائدة مع ناس يشربون الخمر محرم، تقول شو مانيش نشرب، أنت جالس معهم لا يحلك أن تجلس معهم. فالمسلم ماذا يقلد؟ على الأقل في بلاد شعارها الإسلام دينها الإسلام تبقى أفراد معينون يعصون الله سبحانه وتعالى، هذا ليس أن يتخذ منهج، شيء خطير جدا، فالإنسان لا بد أن يؤكد على هذه النقطة. والعلة الثانية قال العلماء تكثيف سواد المسلمين، تكثيف سواد المسلمين وتحقيق الولاية، تعرفوا أن المسلم له حق الولاية، الولاء للمسلم يعني ننصره نحبه وننصره ولا نخذله أبدا، له حق النصرة مسلم، والولاء هذا نسبي، يمكن يكون مطلق للإنسان المسلم تقي مطلقا سني، وكان ولاء نسبي مسلم عاصي لا له ولاء لإسلامي ونبغضه لمعصيته، مفهوم؟ مثل السارق، السارق تقطع يده ويعطى من بيت مال المسلمين لأنه لا يستطيع تكسه، مفيش مشكلة، صح؟ أنت تحبه وتنصره وتعينه لأنه مسلم، وتبغضه إذا كان عاصيا من أجل تلك المعصية. لكن شرط الولاية قال عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من ولاية، ما كاش ولاية، أي هو باقي مع الكفار ويظلم تروح تنصره، فهم لا فهمت الآن، يعني لو بلد إسلامي اعتدي عليه ثانيا يهاجم، ما كانش بلا استثناء، ما دام تقول مسلم بلا استثناء صوفي غير صوفي مسلم أصدر، لكن هذا في بلاد كافرة ووقع عليه الظلم ما لكم من ولد، لا تجب علينا نصرته، لماذا؟ لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك الذل وذلك الخذلان. لذلك المسلمون الذين يبقون هناك فهم بمثابة الرهائن، الزوطاش رهائن، يعني كاش ما يسرى غزوة من غزوة ما قدرش، وسائل تحقيق هذا تقدر تدير ولا شيء، لماذا؟ كان المسلمون هنا. كذلك من مقاصد الهجرة طبعا شنو الولاية وتكثير سواد المسلمين، من مقاصد الهجرة هو تحقيق جهاد الأعداء، جهاد الكفار. لماذا لم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة؟ قلنا لخبر جاء عارض، قلنا لأنه كان ضعيفا ولا يحل له الاصطدام مع الكفار، ما يقدرش يصطدم، كان يصطدم معه يخسر الدعوة. لكن معنى ذلك كان معه صح، وكي راح للمدينة تقول لي قاتل، إيه قاتل صح، بدر ما كانش هجوما، النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأجل استرجاع المال الذي أخذه المشركون لما خرجوا المهاجرين دوروا كل الأموال. سمع بعير أبي سفيان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسترجع ذلك المال ورجع، وهذا خرجوا ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. رجل أحد كانت تعرى منهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان المدينة ما كان مأمورا بالجهاد ابتداء، إنما كان مأمورا بالجهاد يقاتل من قاتله، يقاتل من قاتله، حتى إذا استوى له الأمر كله أمره الله تعالى بآية وقاتل المشركين كافة، حتى ولو يدأك بقتال ادعوه إلى الإسلام، فإن استجاب فدعه وإلا فليقاتل. هذه ما وصلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصلهاش تبع سنين وسنين بعد فتح مكة. لماذا؟ لأنه لو هاجم مكة يريد قتل الكافرين سيصيب المسلمين الذين هم هناك، تمام، كان مسلمون هناك، وهذه سطر عليها لكي ترد على أولئك الذين لا يحسنون فهم الشرع، خاصة يدعون أنهم يعني يفهمون الجهاد وفي الحقيقة أبعد الناس عن الجهاد، لأن أول حكم من أحكام الجهاد هو تمييز الصفين، لازم يكون المكان مش مختلط بين الكافرين والمسلمين، ما يجوش يكون مختلطين، كل يكون مختلطين ما يجوش الجهاد، هذا فرض، لو تسلمت لهم كفرتم الناس، كفرتم طائفة معينة، إيه؟ لا تقاتلهم، لماذا؟ لأنهم مختلطون بالمسلمين، يجلوش تقاتل، أول حكم من أحكام الجهاد. وسورة الفتح تؤكد هذا، قال عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوا فتصيبكم منهم معرة بغيرهم. بعدين قال الله عز وجل لو تزيلوا، شو أنت تزيل وكان تميزوا الكفار عن المسلمين، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما. لاحظ من الله سبحانه وتعالى كان يقول لهم أنا لم أفرض عليكم الجهاد لأنه كنت المسلمون مختارين، لكن لو كان يتزيلوا عندئذ تجب عليكم كتابه. الآن المسلمون لا يستطيعون فعل شيء، حتى ولو كانت لنا دولة إسلام لا يستطيع أن يقاتل تلك البلاد الكافرة ما دامت مختلطة، مختلطة فيها مسلمون مع المشركين. كذلك من المقاصد الهجرة لكي لا تكون هناك مساومة، فاليوم الكفار يساومون، احنا بنينا لكم مساجد عندنا ابننا كنائس عندنا، يساوموننا بالحقوق، احنا لا يجوز انشاء، اقول لا يجوز انشاء كنيسة في بلاد الاسلام التي تجدها بعد فتح البلاد، فتحت البلاد وجدت كنيسة الحاكم له ان يتركها اذا كان هناك اهل ذمة يخليها ما فيش مشكلة، صح باش يبنيها ابتداء لا بإجماع العلماء، وهذه تكون مبنية لا يجوز إظهار شعائرها، شعائر كالصليب وغير ذلك، صور مريم لا، قال كذا حد يدير الصليب يديرهم داخل برا لا، إذا هنا مأمورون بعدم فعل هذا، لكن هذوك يساوموك ب بنينا لكم مساجد، بنينا لكم مدارس، تركناكم تدعون إلى الإسلام في بلادنا فاتركونا نبني الكنائس وندعو إلى ديننا في بلادنا، صار هناك مساومة وهذا له خطر على الدين. وأخيرا من مقاصد الهجرة الذي لا يخفى على شيء أن الإنسان إذا بقي بين الكفار يعرض نفسه للفتنة، يعرض نفسه للفتنة، والقلوب ضعيفة والفتن كثيرة والشبهات خطافة، كاين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات كلاهما لكثرة في بلاد الكفر كثير منها في بلاد. فالمسلم يعرض نفسه للفتنة، وكثرة المساس تذهب الإحساس، فمثلا مع الأول ما تقدرش تقعد في مكان في الشمس، طلع عليه الشمس، لكن مع الوقت مع الوقت مع الوقت تولي عادي تولي تجري بالشمس، معروف هذا الأمر، كثرة المساس تولي بالإحساس. فأنت في أول أيامك عندما كنت في بلاد الكفر تستمع إلى ذلك الناقوس فيقشعر فيقشعر بدنك، ترى إنسان داير صليب سبحان الله تشمئز بنفسه، في اليوم الثاني كيف كيف، الثالث لا بأس، الرابع كيف تقول راسه، الخامس براسه، صدقني بعد أسبوع شهر تولي تشك. هذا بعض الناس هكذا يعني، أيعقل أن يكون هؤلاء على ضلال؟ شوفوا مثلا في معاملتهم البراقة خلاها، أيعقل أن يكون هؤلاء على ضلال؟ ويكون عنده الكفر، الكفر الذي كنت تعظمه ويعظم في صدرك، أن ترى صليبا بعاس يهون عليك شيء. ناهيك عن المفاسد التي تلحق الأولاد، الأولاد الذي المسلم عنده أولاد هناك، أين سيتربى ولدك؟ ما الذي سيراه من صغره؟ هذه أمور مهمة الإنسان لما يسمع العلماء يشددون في هذا الأمر فليعلم أن ذلك نصحا منهم للأمة، والله تعالى قد أخذ على أهل العلم أن ينصحوا للأمة. الدين النصيحة قلنا لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. يجب على المسلم أن يقول الحق ولا يضرك، ولا يضرك على ارتضاء كثير من الناس لسماع هذا الأمر. أنت لا يكون همك تخليص الصالح، لا يكون همك تخليص نفسك. زاد الناس يضعف أمام أسئلة الناس الآن، هاي الفتوى. أمر آخر لأن صاحب البلاد ما كاشف ده، هذا أرفع أمر لي للحاكم ليس لي أنا، علي الفتوى فقط. أما فضل الهجرة فكثير كثير جدا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس عليها بعد الإسلام، يبايعوا على الهجرة كما في حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، يا رسول الله على ما أبايعك؟ على الإسلام والهجرة، على الإسلام والهجرة، ما تنقضش هذا العهد، لازم تهاجر من بلاد الكفار. كذلك وعد الله سبحانه وتعالى المهاجر في سبيله إحدى الحسنيين في آية واحدة أو في آية، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما. في قول إحنا الهجرة يعني الإنسان فيها، حتى الهجرة مش بالضرورة تقعد وين راك، بلاد الإسلام واسعة، حتى بلدك راه واسع، سيشوف مخرج بإذن الله تعالى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا وإن تصدق الله يصدق. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، مراغما هذا اسم مكان، مش اسم مكان نفسه، مراغما يعني مكان ترغم فيه أنوف الكفار، تعبد الله على كيف، كما قلت احنا بدرجة بين قوسين تغزلها، موتوا بغيركم أنا أعبد الله، يجد في الأرض مراغما يرغم الكفار بعبادته الله وبإظهار شعائر الله وغير ذلك. وساعة، قال العلماء ساعة في الرزق وساعة في الصبر وساعة في الأمن، ساعة نكرها الله سبحانه وتعالى ليعم، قال هذا واحد يمكن إذا ما اكتب لك هذه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع. أنت داي واحدة مثلي، يا إما الغنيمة وإرغام الكفار أو الشهادة، تموت في سبيل الله، يعني مثل في طريق، حتى لو كنت في طريقك إلى الهجرة إنما الأعمال بالنيات، فتناوي تهاجر وحدث لك شيء فالأعمال بالنيات يكتب لك ذلك كله. ابن عباس بدأ يبحث عن هذا الذي نزلت فيه الآية 14 سنة يبحث عنه، شكون هذا اللي نزلت فيه الآية؟ احنا نقول مو بالضرورة تكون نزلت في شخص معين، ابن عباس قال لا، بدأ يبحث حتى وجده بعد 14 سنة رضي الله عنه، هذا الصحابي كان بمكة فكان مريضا على الفراش، تعرفوا قصص كثيرة عند نزول الآية، كان قصص كثيرة، واحد كان في السوق، كان في السوق يشتري في السوق، والتقى طبعا يكتم إسلامه مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلقي صاحبه قال هل نزل من شيء؟ قال نعم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال لم يذهب إلى بيته بل من السوق ذهب إلى المدينة فوهم. والثاني كان مريضا نزل في الآية هذا اسمه ابن ضمرة أو ضمرة ابن مش مشهور. هذا كان مريضا على الفراش مريض، فدخل أحد يعوده فقال هل نزل شيء في المدينة؟ فتلا عليه الآية فقال أقيموني موضوني، ووضعوه على بعير وسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق مات في الطريق، فكتب له أجر الهجرة. الشاهد أنه يريد أن يعيش بين أظهر المسلمين، قلت على أجرها وبجارها، ونحن أدرى من المخالف. هم سجاد يقول إيه مش عايش في الواقع، لا نحن أدرى منك بالواقع، لكن وأدرى منك بواقعه نزول في نفع نزول، أدرى بواقعنا منك وأدرى بواقعه منك. انصحنا تكلموا الإنسان اللي يشوف كيف يعيش الكفار يعجب، ولا يغرنك ذلك البريق. ها مثل دول الكفر كمثل عجوز شمطاء وضعت الزينة على وجهها، سرعان ما تنكشف لك الحقائق. شيء عجيب يقول لك شو بيك انت ما شفتهمش، شكون هذا؟ انا شفتهم انا شفتهم تا ما شفتهم قالك تمشي برا كارب ما كانش صح، مشي برا كارب ماتش عبك على شان فرقان وديش نيكلير اللي رمهم فرقان اللي رمهم في ليبيا اللي رمهم في مصر شو القاهرة شو اللي أكبر رمهم ناش برما أنا مدبية غير من الكوان أرمي من الغدو ما ترميش النفايات النووية في دول المسلمين، يشترون قطع الأراضي دفعوا مال على أن يرموا فيها نفايات نووية. تعرفوا أن النفايات النووية هذه تبقى أشعات ولرادياس ونبيه يقعدوا أكثر من قبل، ولا هاي تشوف مثلا الأمراض التي الآن انتشرت. إحنا بكري كنا نسمع السرطان، لا نادرا ما تسمع إنسان عنده سرطان نادرا، اليوم عادي النساء سرطان الرحم سرطان الثدي والرجال سرطان المعدة سرطان القولون سرطان المخ دراري صغار في عمر سنتين تروح مش في دراري صغار من سرطان. قولي تنادر كيف قولي كيف نعم كيف لرادياس ومدونيك أشياء عجيبة. الإنسان ما يغروش هذا الكفار، هذا الكفار كما أقول هذا زينوا كما أقول السوري من برا رخام ومن جوا سخام، من برا رخام ومن جوا سخام، سخام هذا اللي تتشع الموقف بالخاصة المعزول شوش يطلق الحول هذا هو السخام. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، نزلت الآن متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فنعمة الإسلام لا تضاهي نعمة، لا تضاهيها نعمة. فالإنسان يموت على الحق، يموت على الحق ماشي. إذن ففضلها عظيم وثوابها كبير، والشيطان يقعد لك فيها. هكذا حديث في سنن النسائي عن سبرة بن الفاكه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه ثلاثة في أطرقه، فإذا أراد أن يسلم قعد له في طريق الإسلام فقال تسلم وتذر دين أبائك وأجدادك، فإذا عصاه أتاه في طريق الهجرة تهاجر وتترك أرضك وسماءك، فإذا هاجر وأراد أن يجاهد قال تجاهد والجهاد تلف النفس فتترك المرأة لغيرك والمال لغيرك، قال فمن عصاه فمات كتب كان حقا على الله أن يدخله الجنة، قال ولو مات على بعيره كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ولو مات غريقا في هاجر ومات كان على الله حقا أن يدخله الجنة. هذا أمر معلوم، الإنسان عليه أن يتذكر فقط هذا. لكن هذا الأجر كان هترك عليه مراغمة كثيرة إذا خلصت النية تكون لله سبحانه وتعالى لا لغير الله. من فوائد الحديث طبعا من الأمور التي نبقى على الخامسة، من لم يكن قادرا على الهجرة نقول هو شغلنا في بلد الإسلام ما عندناش فضل الهجرة. قلت من لم يكن قادرا على الهجرة أو توقفت الهجرة، توقف الهجرة أحيانا إذا في بلد مسلم، فهذا فليتذكر أن الهجرة الحقيقية هي عبادة الله تعالى وطاعته. ففي صحيح مسلم، سمعني هذا الحديث عظيم عظيم جدا، عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أحفظ هذا الحديث مهم. العبادة في الهرج، الهرج هو الفتن، الفتن بجميع أنواع، هي عبد رب فوق الفتن، كهجرة إلي. كتب لك الله هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الناس يغفلون وقت الفتن عن العبادة، ينجرون وراءها، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قلة من يطيعون الله في وقت الفتن، سيثبت رحمه الله. ومر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. حبيبين لك بالهجرة لم تنقطع، لم تنقطع حتى وأنت في بلاد الإسلام تهجر ما نهى الله عنه. سادسا، فائدة السادسة في الحديث، فيه التحذير من الدنيا، فيه التحذير من الدنيا، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيب واحتقر، فيه تحذير كبير من الدنيا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ هو الشيطان، اسمه الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فعلى أول آية: إن وعد الله حق، أي ما يعدك الله به، من يتق الله يجعل له مخرجا، ما يعدك الله به بالحياة الطيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة، هذا سيتحقق. عليك فقط أن لا تغتر بما يبديه لك الشيطان من زينة وزخرف، فلابد أن يثبت. وقيل لعلي بن أبي طالب: صف لنا الدنيا. قال: وما أصف لك من دار أولها عناء وآخرها فناء ووسطها شقاء. أولها عناء، تخرج مشكلة قريب تنتهي منك، أولها عناء وآخرها فناء ووسطها شقاء. صح، الحياة تكون شقاء في شقاء. من استغنى فيها، من استغنى غني فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن. يكون عندك مال كبير تفتن، ومن عاش فقيرا حزن. حلالها حساب وحرامها عقاب، حلالها حساب، يعني الحلال راح تحاسب عليه تسأل فيما أنت، حرمها لا تسأل عن ذلك. ومن عجيب أو من حسن أحسن الأحاديث في وصف الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم، مرة من حديث صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بسوق، مر على سوق، كان نازل من العالية ومر على سوق، فوجد السك ميتا، السك ميت صغير، يعني وليد الماعز صغير مقطعين وليدين، هو وليد ماعز صغير ومقطعين ودنه، يعني ظلمات بعضها فوق، ميت وميتة، ميت هو كان يكون ميت ما تستفاد منه. فقال بالك تستفاد منه دير به هي دورة، ها تنحي تنحي الجلد نتاعو وتدبي وتدبه وهو تستفاد منه، لا صغير زيد مقطعين ودنه ما يسمعش، يعني وميتة. وشو بقى نحن ندير هذا السك هكذا صغير، السك بتعرفه مر عليه وقت يعني خلاص أنتن. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على جبهته ويحمله، يقول: من يشتري مني هذا الأسك؟ شكون يشتري مني بدرهم؟ فتعجب الصحابة، شوف تعليم، تعليم تطبيق. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اي والله لو كان حيا ما اشتريناه، اسك بدرهم، لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم، فكيف به ميتا؟ فقال عليه الصلاه والسلام، والناس قاعد تسمع التشويق هذا: والله والذي نفسي بيده، لا ان الدنيا إن الدنيا أحقر عند الله من هذا الأسك عنده. أحقر أكثر من هذا الأسك في الحقارة. يقول لك العلماء كما ابن القيم رحمه الله يقول في عدة الصابرين، يقول لك المشكلة ما هيش في هذا الأسك، المشكلة مو في الدنيا هذه الحقيرة، المشكلة دي طامعة واغتر بهذه الدنيا، اغتر بما هو دون الأسك الميدان. أنت مغرور به، يعني أنت أحقر من هذا الأسك الميت بهذه الإشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي لنا ابن أبي الدنيا طبعا حكم، يقول مثل الدنيا كمثل قوم كانوا بمفازة، مفازة هي الصحراء، وفي حقيقة الصحراء ما هي مظنة المفازة، مظنة الهلاك، لكن العرب تسميها مفازة تفاؤلا بالنجاة، وهي هلاك. والصحراء أصحاب الصحراء قل لك معناها الصحراء، الصحراء يعني تمد مد البصر فراء فضاء، مد البصر من هنا فراء، تنظر عن يمينك مد البصر فراء، والشمس تحرق والهوام كثيرة، ما عندكش نجاة، الصحراء يعني تتيقن الهلاك. قال هذو الجماعة كانوا بمفازة فتيقنوا الهلاك، خلاص قال كانوا ميت. فبينما هم قد يئسوا من أمرهم اطلع عليهم رجل وعلى وجهه بلل، أنيق بحلة أنيقة، يعني المشير من الموت. فقالوا هذا الرجل حديث عهد بريف، فتعالوا بنا يخبرنا. قال ما بكم؟ قال وقشوا في المفازة هذه، وقال أنت الإنسان يكون في ضلال مبين، ها خلاص وجاه النور، قال أنا نشرح، أنا نعطيك قصة وتقارن. قال ما بكم؟ قالوا لقد تيقن الهلك بهذه المفازة حتى رأيناك فقلنا لعلك حديث عهد بريف، فأين أنت؟ قال تعالوا أتبعون. أرأيتم، اسمع منيح، أرأيتم لو أخذتكم إلى مكان رواه، اسمع رواه كثير الماء ما يخلاص في الماء، وأرض خضرة أي معمرة نبات، فما لي عليكم؟ وش تعطوني؟ قالوا لنا أو لك علينا ألا معصيك في أمر، طيعوك احتلتم ما خلاص. قال آتوني عهودكم ومواثيقكم، عهده يا مواثيق، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، العهد والميثاق والطاعة، ماشي. قال فأخذهم إلى ذلك المكان فشربوا حتى رووا، أكلوا حتى شبعوا وارتاحوا مدة، فإذا به يقول لهم أيها الناس قد حان أوان الرحيل، تعالوا إلى مكان أكثر ماء من هذا، وإلى مكان أكثر خضرة من هذا، وإلى مكان أكثر راحة من هذا. فقال أكثر الناس لا والله، والله ما وجدنا هذا المكان حتى يئسنا، كيف نترك هذا المكان لقولك؟ قال طائفة قليلة أيها الناس اتقوا الله، إنه كما صدقكم في أول الأمر يصدقكم الآن. فاتبعه طائفة قليلة وبقي أكثرهم هناك حتى داهمهم العدو، فكانوا بين أسير وقتيل. الأسير شكون؟ ليدخل النار ويخرج إن شاء الله إذا كان مسلم، وقتيل الخالد في النار. هذا المثل، الدنيا زخرف، أنت الآن استجب فقط، ما يهمكش، استجب فقط لأمر الله تعالى، وثق بالله، ماشي. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من فتنة النساء، أين وجه الدلالة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا، ذكر الدنيا يكفي، كان قال ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبه، وش يدخل في الدنيا؟ يدخل المال ويدخل النساء ويدخل كل جاه ويدخل كل شيء، لكن خص بالذكر النساء. ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها، إلى الدنيا يصيبها امرأة ينكحها، فخص ذكر النساء بعد الدنيا تنبيها على عظم فتنة النساء. ومنه حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، إن الدنيا حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال ابن جريج ما يئس الشيطان من أحد قط إلا جاءه من جهة النساء. ليأس منك فاز ما قدر لك يأتيك من جهة النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الحديث أيضا وهي الفائدة الأخيرة أظنها الثامنة التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. هذا في الظاهر استعمل الهجرة لكي يصل إلى غرضه. فالله أبطل عمله. الإنسان يحذر من أن يتخذ عمل الآخرة مطية إلى الدنيا. لا، يجعل عمل الدنيا مطية إلى الآخرة، لا العكس. ومن أحسن الآثار في ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى والدارمي في سننه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، فتنة، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، شرك، بدعة، معصية، يهرم فيها الكبير، يهرم عليها الكبير، يكبر عليها الإنسان ويشيب عليها الصغير، ويشب عليها الصغير، يعني الصغير يولي شاب عليها، ويتخذها الناس سنة، ويتخذها الناس نحقا من أحد الحديث وتكتبه وتشرحه يخرج لك مجلد، صدقني، خاصة الأسباب، ركز على الأسباب، ويتخذها الناس سنة، يعني الناس تعرف أشياء وتعيش عليها مدة، يظنوا بلادك هي السنة. كيف أنتم؟ يعني واش ما حالكم؟ فتعجبوا. قال: إذا غيرت، قيل غيرت السنة. فتعجبوا قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رضي الله عنه: إذا ذهب علماؤكم وكثر جهلاؤكم. مشكلة. كان يذهب العلماء ويخلفوهم علماء عادي، لكن يذهب العلماء ويخلفهم الجهلاء مشكلة. إذا ذهب علماؤكم وحده، هنا عندك وش تكلم، وكثر جهلاؤكم وكثر قراؤكم، حفاظ القرآن يعرف كيش يطلع بها ويعرف كيش يحفظ، يعرف، وكثر قراؤكم وقل فقهاؤكم، لكن لا يدري شيء مما يقرأه، لا يعرف شيء مما يقرأه. فأعطاك الله تعالى صوتا حسنا وتحسن قراءة القرآن إن شاء الله بعشر روايات، لا يعني أنك صرت عالما. عليك أن تفهم ما تقرأ وتحضر مجالس العلم وتسمع العلماء، تقرأ كتب القرآن. هذه القراءات هذه العلماء يجعلوها من الأمور التحسينية، تتعلمها كدير الفرض العيني والفرض الكفائي. الأمة محتاجة نيه تقرأ قراءات صحيح، لا تتخذها هي غرضك، خلاص النهاية، خلاص جمعت قراءات أروح. لا، بقي عليك أن تفهم هذا القرآن. وكم من تال للقرآن والقرآن يلعنه. حمل واحد يقرأ القرآن والقرآن يلعن فيه، تراه مثلا يجوده، يقول لك الناس للأسف شوف شطلع بيها، شوف شحبط، ولا القرآن طلع بيها ونحبطه، شوف شطلع، شوف شحبط، هكذا القرآن نزل ربي سبحانه وتعالى هذا الشيء. لا، ما ينبغي. والمبالغة في التنطيط والمبالغة في الخروج عن حدود القراءة واتباع أنغام ألحان العجم، ألحان العجم، يعني الألحان ذهب إلى تشبه الأغاني، يقرأ القرآن بلحن يشبه الأغاني، محرم سماعه. ابن النووي رحمه الله يفسق سامعه، فاسق لسمه. الإنسان يسمع القرآن، استمع لمن؟ أن سمعته وحسبته أنه يخشى الله، حسبته أنه يخشى الله، تقول ما شاء الله قراءة عادية. أما هذه المبالغة هذه التي ظهرت اليوم فمصداق هذا الأثر: كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، الذين يتدبرون القرآن وينشرون بين الناس، زد، وكثرت أمراؤكم، جاء يحكموا، وقل أمناؤكم، الأمين ما كاش، صح، الحاكم بزاف، الناس قاع مسؤولين، ناس كان مسؤولة، قاعدوا خيوط، قاعدوا أخطبوك، صح. الأمانة أين هي؟ أين هي الأمانة؟ ترفع الأمانة كما جاء في حديث حذيفة من صدور الرجال، حتى إذا وجد أمين قيل تعالوا، في هذا الحي أمين، مع أن الأمانة هي الأصل في الإسلام. يأتي على الناس زمان كي تشوف أمين تقول الله بارك أمين، فرض واجب عليك الأمين شمزية، لكن للأسف قل الأمناء، وفي الأخير هو الشاهد. إذا ما هي أسباب انتشار الفتنة وتغير الحوادث؟ شوف هذه الأمور صح، انتبه للأخرانية، والتمست الدنيا بعمل الآخر، والتمست الدنيا بعمل الآخر. تعطيني نقرأ لك، تعطيني ندرس لك، تعطيني هذه أعمال الآخرة، لا تلتمس، لا تلتمس الدنيا، خليها تجي. الله تعالى وعدك، والله وعدك ولن يحرمك، لا تطلبها أنت، خليها تطلبك. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، فلذلك إنسان يحذر من أن يتخذ عمل الآخرة مطية للدنيا، فإنه سيخسر الدنيا والآخرة. لا يبارك الله تعالى له في ماله ويبتلي بالأسقام والأوجاع، ولن ينجو في آخرته. إذا نقف عند هذا الحد في هذا المجلس، إن شاء الله تعالى نتطلق إلى حديث آخر في مجلسنا القادم. فهناك بعض أسئلة، فيقول ذكر العلماء في هذا الحديث أن من فوائده أن لكل عمل نية، فقول الرجل لزوجته أنت طالق عمل، فهل ينظر هنا في نيته أو لا؟ كان يقول أنه كان يريد التخويف أو الزجر نحو ذلك، جزاك الله. وهذا في الحقيقة الأصل العام أن لكل عمل نية، لكل عمل نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن كان أصل لا بد أن لا نتغافل عنه، ألا وهو الأصل هو الأخذ بالظاهر بالأحكام، وخاصة في مسائل مثل الطلاق وغيره. فقال العلماء ألفاظ الطلاق نوعان، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فالألفاظ الصريحة مثل قولك طلقتك أو فارقتك، فهنا لا يحتاج الأمر إلى نية، فنعامله نحاسبه باللفظ، تمام، لأننا لا يمكننا أن نطلع إلى النية عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. يوم القيامة بارك الله تعالى يظهر نيته، لكن احنا مأمورون باش بالأخذ الألفاظ باتباع الألفاظ. فنقول له إن قولك أنت طالق يؤخذ بظاهره ولا ينتظر إلى نيته. لماذا؟ لأن هذا اللفظ صريح. أما لو قال الحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك، فبهنا فهذه من ألفاظ الطلاق التي هي ليست صريحة بل هي كناية، فيمكن الإنسان يتكلم بها، يمكن يتكلم بها ويريد بها صح الطلاق، قل أراه الدار أراد الطلاق أو لا أراه الدار هاتي فهتريه الدار ما فيش مشكل. فهنا نتثبت ما نويت عندما قلت أنت اذهبي إلى أهلك أو إلحقي بأهلك، فهم؟ فإنسان يأخذ بني، كما لو إنسان كما في الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كثير من العلماء يصحوه ويحسنوه، في سنة أبي داود عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، طلاق العتاق والنكاح. حتى لو يمازح الرجل زوجته يمازحها قال أنت طالق طالق، ويقول أنت طالق فأنت طالق، لا تحسب له طلقة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. إذن هي لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، أي من الأجر أو عدم الأجر، لكن في الأحكام الظاهرة نأخذ بماذا؟ بالظاهر، نأخذ بالظاهر. قد تكون تفتح الباب مشكلة، تأخذ بالظاهر تجلس عقد، عقد هذا تبيع ولا عقد زواج، قال يقول زوجني ابنتك فلانة على سنة الله ورسوله، وهذا زوجتك بنتي فلانة على سنة الله ورسوله، احنا وش نقول؟ سمعنا وش نقولوا؟ هي زوجته، بعد يقول لا انا زوجته، قصدي يعني زوجته بمعنى ويجيب لك معنى اخر ما ندري، هذا خطا. ولا مثلا واحد في البيع والشراء يقول اتبيعني اياه ب 100؟ قل هو لك. ايش معنى هو لك؟ خلاص بيعتك هو، خلاص ما يجيش لا قصدي هو لك، يعني هو لك شخويا لا لا لا لا لا لا احنا ناخذ بالظاهر. اما يوم القيامه بالك صح نيته ذيك هي اذا في مساله الثواب والعقاب لكل امرئ ما نوى، مساله الصحه والفساد لكل امرئ ما نوى، لكن كاين احكام شي كاع كاين احكام تتعلق بالالفاظ فانا ناخذ بالظاهر فيها. هل من تفصيل بارك الله فيك في مسألة قلب النية ومسألة الجمع بين النيتين كأن يصلي ركعتين وينوي فيهما ركعتين راتبة قبلية للظهر ركعتين أذان الإقامة تحبيب لكلش ضربة واحدة حبي يصلي ركعتين ينوي بها المزن مع كل نادم فيش مش وراتب القبلية وركعتين كانت أذان الإقامة ما ركعتي الطواف بالصراحة كيف راح الحج ما بيش الوقت قال طواف بالصراحة خانه بالصراحة صليت أنوي بها كل فالأصل أن لكل عمل نية لكل عمل عنده النية كل عمل عنده النية إذا اختلفت الأسباب إذا تعددت الأسباب مثلا سمعنا كاين هنا صلاة مثلا الاستخارة صلاة الاستخارة مقصودة لذاتها صلاة الاستخارة مقصودة لذاتها ماشي وكاين صلاة الفجر مقصودة لذاتها فكل عمل له نيته الخاصة تصلي ركعة الفجر وبعدين تصلي الاستخارة لكن لو كان العمل العملان اتحدا في السبب مثلا سنة الفجر هي المقصودة وتحية المسجد مش مقصودة لذاتها وإنما تأتي تبع هنا يجوز تدخل المسجد وتصلي سنة الفجر تاعك وفي الوقت نفسه تكون تحية المسجد لماذا؟ لأنه ما كش حاجة مقصودة واسمها تحية المسجد. أعطيك مثال آخر امرأة على جناب ثم حاضت إذا طهرت شحال عليها الغسل؟ شحال عليها الغسل؟ غسل واحد لماذا؟ لأن الجنابة حدث والحيض حدث اتحد السبب حدث هذا حدث وهذا حدث الحدث وصف حكم يتعلق بالبدن حدث الجنابة شو حدث الحيض حدث كلاهما حدث يخلص غسل واحد يرفع الحدث لكن لو المرأة هذه على جنابة مثلا وصبيحة الجمعة أراد أن تغتسل ولا الرجل أراد أن يغتسل شغله كان حاجة مقصودة اسمها رفع الحدث تاع جنابة وكان حاجة مقصودة اسمها غسل الجمعة مقصود فهم مقصود لذا اتفقنا على إذا كان هناك سببا مختلفا فلا بد من نيتين لكل عمل أما إذا كان سبب واحد فتكفي نية واحدة نعطيك مثال باش نقربها لك مثلا إنسان أحدث خرج منه ريح أو غير ذلك ثم بالا أي واش شحال عليه من وضوء شحال لازم يتوضا قال قلت واحد لماذا لان خروج الريح حدث والبول اكرمكم الله حدث يكفيه وضوء واحد اتفقنا وخلاص انتهى اما قلب النيه تقلبها لا قلبك تطيح النيه لا تنقلب مثلا تصلي الظهر تصلي الظهر ما تقلبهاش اذا تذكرت باللي ماشي الظهر تسلم وتكبر انت غفلت يسرى خذ هذا من صلي الفجر وقع عصر ويت الظهر قوم أكل الظهر لا أنا صليت الظهر أصليت آخر المسلات وعاود صلات منوي عصرا ما فيش مشكلة تقلب النية لا يمكن تقلب النية في إطار ضيق جدا وهو النوافل تكون مثلا تدخل من الليل أدخل من الليل أصلي تأذن الأذان هنا خلاص تخلي وقت الفجر حبس أنت كنت ناوي تصلي بالك أربع ركعات فهم تصلي ركعتين واش وتسلم وتحسب لماذا لان باب النوافل واسع ما عندوش قيد فهم هذا يكون ما حكم التامين التامين نوعان التامين نوعان تامين استثماري وتامين تعاوني تامين استثماري وتأمين تعاوني تأمين استثماري بمعنى جماعة يبنيوا بناء ويسموه تأمين سيونس ابني وبناء ويجيبوا خدامين ويستثمر فيك أنت، يستثمر فيك تمد كل شهر مبلغ أو ست شهر أو سنة تمد مال، ها؟ إذا حدث لك حادث نعوض لك، وإذا ما حدث لك حادث نرجع لك دراهمك. والله ما تشوفهم راحوا دراهمك، مفهوم ولا لا؟ إذن هذا أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل حرام، يأكل أموال الناس بالباطل. حتى أنت ما تريد حدث لك سيارة، حادث سيارة لا قدر الله، تأخذ مالك ما تأخذش زيادة، مفهوم؟ مثلا أنت حتى الآن لك عامين من شريط السيارة، شحال تدفع في عام؟ شحال تدفع في عامين؟ حليف على الإنسان لما نقول مليون ولا جملاش في عامين، دار حادث سيارة أطوله 3 ملايين، يدير لك جملاين ولك مليون تصدق بها، مفهوم؟ لأنه ليس ماله، ما يديش مال غيره. هذا التأمين شو؟ استثماري، علاش من استثماري؟ باش الناس عايشين على ظهرك، عايشين تأمين. أضخم شركات العالم على الإطلاق، أضخم شركات العالم على الإطلاق. شحال من إنسان عنده سيارة، شحال من يأمن، وخاصة عندك دخلوا تأمين تاع البيوت الديار، تأمين تاع شنو كاين باش يأمنك على حاجة. الشاهد بلي شركات التأمين في العالم بأسره من أغنى الشركات في العالم، استثمار أو يستثمر ما يحبش مالي يضر عليه. أما التأمين الاجتماعي، التأمين التعاوني هذا اجتماعي، الضمان الاجتماعي الدوار، هذا جائز تخدم في الشركة هذه أو المؤسسة، ما فيش مشكلة. لماذا؟ لأنها حتى واحد ما يستثمر، ما فيش واحد يريد المستثمر، كاين واحد يستثمر، كاين هذا المال اللي يدوه من عندك من راتبك أنت تتحال تخلص، يدوه لك مقدار معين، وهذا يدوه مقدار معين، كل عامل في الشروط المعروفة يدوله مقدار معين حسب الراتب بتاعه، وهذا المال هذا يشرب به الدواء، وهذا يروح من هذا لهذا لهذا لهذا ما عايشين. وراه المستثمر هنا شو واحد راه درت عليه الأرباح؟ ما كاش هو العمال هؤلاء أنفسهم. لذلك هذا تعاوني، أنت يوم اللي عدت العقد تاع العمل قبلت به، خلاف هذا أنت مكره، وكما تديرش التأمين استثماري هذا قدش تمشي بالسيارة. إذا الإنسان يدفع هذا التأمين للضرورة لأنه أكره عليه، أما التأمين الاجتماعي فجائز التعاون كعنده اجتماعي. وهذا يقول هل العمل غير الاختياري يؤجر عليه الإنسان؟ لا، يؤجر على التنفس تاعه، لا يؤجر، يؤجر الإنسان إذا شكر هذا التوفيق إلى ذلك، لأنه ليس هو من نعم الله تعالى عليك. أما هذا يسأل سؤال مستعد، يعني يسبق فقل ما يسأل حتى يخلص الدرس، ما حكم الذهاب إلى ديار الكفر من أجل العمل وكسب العيش؟ فالجواب يؤخذ مما سبق والله أعلم. هذا جوج دخلك، هذا شلو يسأل، لم يأتي بعض العلماء يقول أنه لم يأتي نص بأن الجن يدخلون الجنة، إنما وعدهم الله بعدم العذاب. قال بالجن الله وعدهم إن أطاعوا أنهم يتعذبوش، قال بش يدخلوا الجنة، هذا حب يدخل وحده، هذا حب يدخل وحده، حسد الجن حسدهم، قال بش يدخلوا معهم. فالجن أنواع، الجن هو جنس خلق الله كما الإنس إنس، لأنهم يؤنسون أي يبصرون، كتشوف يؤنسون، فالإنسان سمي إنسان لأنه يؤنس، شيء نسيان خطأ. والجن يسمى جنا لأنه لا يبصر، يجن جن الظلام أخفى المجنون، عرف كلمة جن بدي مغطي. فالجن مسطورون عن العذاب، يمكن أن تراه. هم أنواع الجن في الأصل إذا سكنوا الديار سموا عوامر، وإذا إيه سموا العوامر، الجن العوامر، إذا مثلا بلغوا في الأذى الناس يسموهم شياطين، فإن كان ضربهم كبيرا شديدا سموا عفاريت، سموا عفاريت، فهم لهم أسماء مختلفة باختبار اختلاف. فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، والمؤمن منه الصالح ومنه الطالح مثل بني آدم، وكلاهما وعد بالجنة إن أطاع وبالنار إن عصى، قد يقول لك واحد الله تعالى لم يوعدهم بالجنة في القرآن، قل بلى وكما يقول وعدهم الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخطاب لمن؟ للجن والإنس. إذا وعدهم الله تعالى بجنتين لمن أطاع. وزيد حتى فضل الله سبحانه وتعالى يعم يعم. تخيل أنت الجن اللي طاع ربي سبحانه وعمل الصالحات، ويوم القيامة الله تعالى وعدنا وعد كما في صحيح البخاري أن الله تعالى يدخل أهل النار النار فيحطم بعضها بعضا وتقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار سبحانه يضع الجبار قدمه في النار فتقول قطن قطن. وأما الجنة واسعة واسعة ما تقدرش تصور، لا تمتلئ حتى يخلق الله ينشئ على خلقا يخلقهم ذلك اللحظة يخلقهم ويدخلهم الجنة، هذو ما عملوش كاع ودخلهم الجنة. فمن باب أولى الجن الذين أطاعوا وعملوا هذو أولى بالفضل. وهذه رسالة أن الجنة واسعة مش هي يمتلئ يدخل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بقيت الأسئلة إن شاء الله تعالى نرجعها إلى اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.